بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهويه الحنظلي، متى عهدك به؟ من؟ نعم، من يجيب؟ لك بشري في الصحيح المسند، في من مشايخ من الذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم؟ الصحيح المسند نسائي. ما هو الحديث الذي أخذناه في الصحيح المسند؟ عندك حبب إلي من الدنيا، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحديث آخر أيضا: لماذا لا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة. كلاهما عند النسائي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار. جميعا عن الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب بن أبي عمر سماه، عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، اسمه أبي أيوب. نعم، اسمه أيوب. أيوب من؟ ابن أبي تميمة كيسان الاستختيار. أبو قلابة ما اسمه؟ نعم، عبد الله بن يزيد الجرمي، ابن زيد أو ابن يزيد، عبد الله بن زيد، كأنه ابن زيد، عبد الله بن يزيد أو ابن زيد، انظروا. ها؟ طيب، ابن زيد، ابن زيد. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث عظيمة. يتحقق أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما بتقديمك أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تتحقق المحبة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وإلا فجميع المسلمين يدعون المحبة، ولكن كم من إنسان يدعي المحبة وهو مبتعد عن دين الله عز وجل، بل ربما لا يصلي، وربما يعبد غير الله وهو يدعي محبة الله، وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الأندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في أي صورة الآية؟ في آل عمران. وأنت؟ في التوبة. أحسن. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ هل أنتم بشر مما خلق؟ فكيف يدعي أنه ممن يحبه الله وهو مقيم على الكفر، على اليهودية والنصرانية، على الشرك، على المخالفات؟ هذا لا يتأتى. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر مما خلق. نعم، كل الكافرين وكل من ينتسب إلى الإسلام وهو بعيد عنه يشمله ذلك. إذن الحب العظيم، حبك لله وحبك لرسوله، يتمثل أو يتحقق بالاتباع والتمسك بالدين. فمن كان أشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشد حبا له، ومن كان بعيدا عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خفت محبته بقدر ابتعاده. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمن هذا الحديث؟ عندك زهر؟ حديث عمر؟ لا، ليس عن عمر. هات آخر. عندك أجلا؟ أنا نسف الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة في البخاري أيضا بلف والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. زيادة والذي نفسي بيده. فحديث أن عمر قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر إذن والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر. أمن هذا الحديث من أخرجه؟ أنت زاهر. طيب، بقي المخرج في البخاري عن عبد الله بن هشام عن عمر. قوله في الفقرة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تكون الأخوة والمحبة من أجل الله، وهذا من ماذا؟ من أوثق عرى الإيمان. حديث من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عمن هذا الحديث؟ من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عندك؟ عن البراء بن عازب. بقي صحابي آخر. وعن جلال؟ لا، علي بن مسعود. البراء بن مسعود خرجه ابن أبي شيبة في المسند، وهو حديث حسن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا أحب الشخص فيحبه لله ومن أجل الله، لا يحبه لماذا؟ من أجل الدنيا ولا من أجل أمور من أمور الدنيا. حب لله وبغض من أجل الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها السبعة رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أما هذا الحديث عندك أنت نعم نعم من أين أنت؟ نعم من الحيمة من ريمة. ما اسمك؟ نعم عبد الله. عن من قلت؟ عن أبي هريرة. من أخرجه؟ مسلم. رفعوا يديهم. نعم متفق عليه. ما معنى اجتمع عليه وتفرق عليه؟ اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم يا أحمد. تفرق ماذا؟ يعني يتفرقان ما زال على حبهم. ما هو شرط بالموت حتى ولو ابتعد بالأبدان فحبهم لله. لعل عندك شيء آخر زياد. له هذا أحببنا التنبيه من أجل هذا قوله تفرق عليه، أي ليس حبهم في حالة الاجتماع فقط، بل الحب لله سواء في حالة الاجتماع أو في حالة الافتراق. في حالة الافتراق وفي حالة الاجتماع حبهم من أجل الله. قوله تفرق أي حتى وإن ابتعدت الأجسام وإن ابتعدت الأبدان ما زال الحب من مستمر، ما زال الحب مستمرا. من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله فقد استكمل الإيمان. عمن هذا الحديث؟ من هذا الجهة؟ ذاك أصلا؟ عن ابن عباس بالأبغض وأعطى لله. عن ابن عباس رواه البخاري. تمريض حديث مرفوع، أثر ابن عباس موقف عليه. نريد الحديث المرفوع عن أبي أمامة رواه أبو داود عن أبي أمامة أن أحب لله وبغض الله ووالى الله وعاد في الله فقد استكمل. عن أبي أمامة رواه أبو داود وغيره، هو حديث حسن. قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، في أي صورة؟ عند الصغار. أنت الآن حفظت؟ ها؟ الآن حفظت في القرآن كامل؟ هاي الله هذا في الزمر. لا ماشي. لو أنت في الزخرف. ما على خلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين في الزخرف. يقول الله تعالى يوم القيامة إن المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عمن هذا الحديث؟ الأخير الصومالي رفعت يدك تفضل. عن أبو هريرة. ما أعرب أبو هريرة؟ عن أبو هريرة ما أعرب أبو رواه مسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة. إن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قد ذكر ابن عباس في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الأسباب الدنيا، مودات الدنيا، محبات الدنيا ما تنفع يوم القيامة، ما ينفع إلا هذا العمل الصالح.